هل يصح تعبيد الإنسان لها فيقال عبد المبشر وعبد الظاهر الأسماء فقط إلا الوصف الذي لا يوصف به سوى الله فيجوز. هو يسأل عن التعبيد بهذه الأشياء عبد المخبر عبد المبشر، نقول لا يصح إلا وصفا لا يوصف به سوى الله كرب العالمين وأرحم الراحمين وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.